بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أحمد بن حسين ابن أحمد الأصفهاني المعروف بالقاضي أبي شجاع رحمه الله في متن الغاية والتقريب فصلا، وهذا الفصل في نواقض الوضوء. قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. وقبل ذلك ذكر فصلا في الاستنجاء، وما هي الأشياء، ما هي الأمور التي ذكرنا أنه ليس عليها دليل يثبت في هذا الباب؟ نعم، يعني الجمع بين الحجارة والماء، معتقدا أنه لا يجزئ إلا أن يبدأ بالحجارة ثم الماء. نعم خالد. استقبال الشمس والقمر أو استدبارهما عند ماذا؟ عند قضاء الحاجة. قال النووي رحمه الله في المجموع عند هذا الحديث: هذا حديث باطل لا يعرف، لا يعرف. ومن ذلك أيضا التحدث عند البول والغائط، الأصل في ذلك أن الإنسان لا حاجة له في أن يتحدث في هذه الحالة، لكن إذا دعته حاجة للتحدث فليس هناك دليل يمنعه من ذلك، لأن الحديث في ذلك لم يثبت. وورد حديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ، ثم أقبل على الحائط فتيمم ورد عليه. هذا ليس فيه دليل على أنه لا يتحدث عند قضاء الحاجة، فيه دليل على أنه لا يرد السلام. لكن إذا دعت حاجة إلى أن يتحدث بأمر مباح، كان يقول مثلا في شخص افتحوا له الباب مثلا، أو يسأل يا فلان فيتنحنح ويجيب أنه في دورة المياه ونحو ذلك، ليس عليه بحرام ولا يكره في حقه في هذا الشأن. وحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس في النهي عن أن يبال في الجحر، هذا حديث معل. قال: فصل: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. ما خرج من السبيلين، السبيلان هما مجرى البول ومجرى الغائط. والأصل في ذلك هو البول والغائط، ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، وهو ما يسمى بالحدث. سئل أبو هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط. فهذا من باب العلم، ولا حياء في العلم. والذي ينقض الوضوء، قال: ستة أشياء. ما خرج من السبيلين، أي من بول أو غائط أو ريح، أو كذلك أيضا دم حائض أو نفساء، هذه تنقض الوضوء، هذه تنقض الوضوء. قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء نعم أحد منكم من الغائط. ما خرج من السبيلين، هناك أشياء دقيقة في هذا الباب، وهو فيما إذا خرجت حصاة نعم، أو خرجت يعني من بعض المرضى بعض يعني هذه الديدان أو نحو ذلك هل تنقض الوضوء أو ما تنقض الوضوء؟ فيه خلاف، والأحوط أن يتوضأ لأن هذه في الغالب تخرج وتكون ماذا؟ قد اختلطت بشيء مما هنالك. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن. هذا مذهب الشافعية. الشافعية في النوم يقولون: من نام على هيئة التمكن ممكنا مقعدته من الأرض أن ينام متربعا، أن ينام هيئة من يجلس بين السجدتين، نعم متمكنا وقعدته ممكنة، فإنه لا ينقض الوضوء. فإذا نام على أحد الجانبين أو استرخى في غير تمكن انتقض وضوءه. هذا نعم حديث من؟ هذا مذهب من؟ مذهب الشافعية. طيب، والأقرب في هذه المسألة أن النوم على قسمين: نوم مستغرق ونوم غير مستغرق. فالنوم المستغرق الذي لا تشعر فيه بمن حولك هذا مظنة للحدث، ففيه الوضوء، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني إذا كان هناك غائط أو بول أو نوم لا ننزع الخفاف بل نتوضأ ونمسح. الشاهد أنه ذكر النوم في النواقض مثل البول والغائط، هذا محمول على نوم المستغرق. وما جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة حتى نام النساء والصبيان حتى تخفق رؤوسهم، هذا حملوه على النوم غير المستغرق جمعا بين الدليلين. والشافعية حملوه على أنهم كانوا ماذا؟ كانوا متمكنين تخفق رؤوسهم وهم في هيئة التمكن. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل بسكر، لأن السكر مثل النوم يذهب بالعقل، وإذا نام الإنسان ما درى ما يخرج منه ولا درى بشيء من ذلك، كما هو مشاهد ومعلوم أن النائم تصدر منه أشياء لا يشعر بها، معذور ورفع عنه القلم. وكذلك أيضا السكران إذا زال عقله فهو كالنائم في انتقاض وضوئه. زوال العقل بسكر أو مرض، بسبب مرض أو صرع أو نحو ذلك يتوضأ. ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، هذا في مذهب الشافعية خاصة، وهو مما اشتهر عنهم، وهو قول مرجوح. فهم يرون أن الرجل إذا مس المرأة الأجنبية من غير حائل أن وضوءه انتقض. المرأة الأجنبية ولو كانت زوجته، نعم، والأجنبية عندهم هي التي ليس بينها وبين الرجل محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهذا المذهب مرجوح. وقول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، الذي استدلوا به فسره ابن عباس رضي الله عنه بأن المقصود بذلك الجماع وليس مجرد اللمس، ويدل على هذا ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فقامت تبحث بيدها عنه فوقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ساجد ادعو الله سبحانه وتعالى. لو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال، لأن زوجته لمسته. وأما تفريقهم بينما إذا لمسته بينما إذا لمسها، هذا تفريق تحكم أو هذا الشيء لا دليل عليه، ليس عليه دليل واضح. ثم أيضا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج كان يقبل وهو صائم، نعم، ثم يخرج إلى الصلاة، وما نقل أنه انتقض أنه توضأ بعد ذلك. وأيضا عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع أزواجه أمهات المؤمنين، وتختلط الأيدي في الوعاء الذي يغتسلون منه، وذلك من أول الغسل إلى آخره. فلو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوضأ بعد الغسل، وقد قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل كما رواه أبو داود. دل هذا على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان من غير حائل، إنما ينقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، فإذا لمس المرأة بشهوة فخرج منه المذي انتقض وضوءه. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله يغسل ذكره معناه يغسل المذي، ولم يأمره بمجرد الوضوء من لمس امرأته، إنما أمره بالوضوء من الشيء الذي خرج وهو المذي، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف، مس الفرج من قبل أو دبر بباطن الكف، ليس بالظاهر وإنه بباطن الكف، سواء كان فرجا له أو لغيره. ومس حلقة دبره على الجديد، على الجديد أي من مذهب الشافعي، وكان في القديم لا يقول بذلك. وهذه المسألة وهي مس الفرج هل ينقض الوضوء أم لا، ورد فيها حديثان. حديث بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك. واختلف قول الفقهاء في هذه المسألة بناء على اختلافهم في هذين الحديثين صحة وضعفا وتوجيها. فمن صحح أحد الحديثين وضعف الآخر أخذ بما صح عنده، فمن صحح حديث إنما هو بضعة منك وضعف حديث بسرة قال لا ينقض الوضوء من مس الفرج، ومن عكس قال ينقض الوضوء من مس الفرج. ومن صحح الحديثين وهو القول الصحيح أن الحديثين صحيحان، فإن كان أحدهما أصح من الآخر. والترجيح لا يذهب إلى الترجيح إذا أمكن الجمع، والجمع ممكن بين هذين الحديثين كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء أنهم جمعوا بين هذين الحديثين على أحد جمعين. إما أن يقال إن قوله في حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ في من مسه بشهوة، وحديث إنما هو بضعة منك في من مسه من غير قصد، ويدل عليه الحديث إنما هو بضعة منك، فكأنه لمسه من غير قصد وغير شهوة، كما يلمس بقية أعضائه من غير قصد ومن غير شهوة. هذا أحد الجموع التي جمع أهل العلم بين الحديثين بها. الجمع الثاني أن حديث إنما هو بضعة منك يدل على عدم وجوب الوضوء، وحديث من مس ذكره فليتوضأ يدل على الاستحباب، فيستحب الوضوء من مس الفرج ولا يجب، جمعا بين الدليلين. طيب، هذان جمعان ذكرهما بعض أهل العلم، والجمع بين الدليلين أولى. وأما المسألة الأخرى التي يكثر السؤال عليها، وهي في امرأة تزيل الأذى عن طفلها الصغير، عن طفلها الصغير إن ذكر أو أنثى، كما هو حال الأمهات حين يعتنين بأطفالهن من إزالة الأذى عنهم، هل ينتقض وضوءها أم لا؟ عند الشافعية ينتقض، عند الشافعية ينتقض، لأنها مست فرجا. والذي يعني نراه في هذه المسألة والله أعلم أن هذا الأمر عمت به البلوى، وأن هذا الأمر كان مشهورا عندهم، وكان من بحيث يعني يشتهر شهرة تستدعي أن يسأل عنه، وما سكت عنه فهو عفو، والأصل في ذلك صحة الطهارة وعدم انتقاض الوضوء. وأما حديث من ذكره فليتوضأ فإنه محمول على من مس ذكره، ذكر نفسه، أو كذلك أيضا ذكر الذي اشتهى شهوة. نعم، أما أن يقال بأن المرأة إذا وضأت طفلها تتوضأ وينتقض وضوءها الأول، وإن كان قال به جمع من أهل العلم والفقه من الشافعية وغيرهم، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم هو القول الآخر أنه لا ينتقض الوضوء بذلك. والله تعالى أعلم. إذن هذا درس اليوم في متن الغاية والتقريب. بقيت من النواقض، نواقض الوضوء ما هي؟ وإن ترد ما ينقض الوضوء به الدليل جاءنا وضيئا. نعم، من يكمل؟ نعم محمد. قل خارج من السبيلين انتقي، يعني هذه الأشياء التي انتقيت هذه من مسائل كثيرة. نعم، أو وقي في، نعم، خارج من السبيلين، خارج من السبيلين. ها، قل خارج من السبيلين انتقي، أو قل خارج من السبيلين وقي. ها، لحم الجزور نومة المستغرق، لحم الجزور الذي هو لحم الإبل، إذا أكل الإنسان لحم إبل انتقض وضوءه. زوال عقل ردة جنابة ومس فرج فاتبع صوابه. زوال عقل الذي هو ذكره أبو شجاع، الردة تبطل الأعمال، ومن ضمن الأعمال الوضوء. جنابه إذا أجنب، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فإذا أجنب انتقض وضوءه. نعم، ومس فرج ذكرها، ماذا مسألة مس الفرج فاتبع صوابه. إلى هنا وأقم الصلاة. بارك الله.